ومنه ما كان من الشرط أعد للكل عند الجل أو وفقا تفد. ومنه يعني من المخصص المتصل، لما انتهى من الاستثناء وما يتعلق به شرع في ذكر النوع الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط. والمقصود بالشرط التخصيص بالشرط هو أن يأتي لفظ عام ثم تعقبه أداة من أدوات الشرط مثل إن مثل، فإن هذا يدل على انتفاء الحكم عن غيره. ومنه ما كان من الشرط، يعني من مخصصات الشرط، سواء تقدم الشرط أم تأخر، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا أمر بمكاتبة العبيد والإماء، ولكن قال إن علمتم فيهم خيرا، ففهم منه أنه إذا لم تعلم منهم خيرية فلا تكاتبوا، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. فهذا يدل على أنه إن لم يكونوا كذلك فلا يجب الإنفاق. فإذا الشرط من المخصصات التي تخرج من عموم الحكم بعض الأفراد، والشرط هذا كما يقول أعد للكل، يعني أعد الشرط إلى كل ما سبق ذكره. فلو ذكرت مفردات أو جمل ثم بعد ذلك جاء الشرط فإن الشرط يعود إلى الجميع. أكرم قريشا وبني تميم والأنصار وأهل الحجاز إن كانوا صالحين، إن كانوا صالحين. هذا الشرط يرجع إلى الأنصار فقط ولا إلى جميع ما تقدم؟ إلى جميع ما تقدم. وحتى أبو حنيفة وافق في الشرط، وافق الجمهور فيها. لماذا؟ لأن الشرط له صدر الكلام في الأصل، الأصل أن الشرط له صدر الكلام. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الأصل إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوه، فالشرط الأصل أن له صدر الكلام من الناحية اللغة، فهو مقدم، فكأنه ذكر في أول الكلام ثم أوردت هذه الأفراد والجمل. فحتى أبو حنيفة رحمه الله وافق على هذا. عند الجل أو وفقا تفد، يعني بعض العلماء نسب هذا القول وهو عود الشرط إلى جميع ما تقدم إلى الجمهور، وبعضهم حكى عليه الاتفاق. وإذا كان يقصد اتفاق الأئمة الأربعة فنعم، أما اتفاق جميع العلماء ففيه نظر، لأن بعض الأصوليين خالف في هذا.